يقول الله تبارك وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال ابن عباس: الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. وقال عكرمة: واذكروا الله في أيام معدودات، يعني التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذه صيغة تكبير المقيد بعد الصلوات في أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات يكبر. هذا هو ذكر الله: واذكروا الله في أيام معدودات. قال يعني التكبير، قال عكرمة يعني التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات: الله أكبر الله أكبر. وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، هي أيام أكل وشرب. وذكر الله هي أيام أكل وشرب وذكر الله، هذا في المسند، ورواه أيضا أبو داود، ورواه الترمذي وصححه، والنسائي كما قال المنذري. وروى أحمد أيضا عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. رواه مسلم، ورواه مسلم. وتقدم حديث يعمر، وتقدم حديث عبد الرحمن يعمر الديلي: وأيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وروى ابن جرير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام طعم وذكر. وروى أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى، يطوف في منى: لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. وعن عائشة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق، قال: هي أيام أكل وشرب وذكر الله. وقال ابن عباس: الأيام المعدودات أيام التشريق أربعة أيام: يوم النحر و ثلاثة بعده. وروي عن ابن عمر وابن الزبير وأبي موسى ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم مثل ذلك. وقال علي بن أبي طالب: هي ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده، اذبح في أيهن شئت، وأفضلها أولها. والقول الأول هو المشهور، يعني قول ابن عباس أنها أربعة أيام، أما قول علي رضي الله عنه ثلاثة فهو ليس مشهورا. يعني بما فيها يوم النحر، إذا أدخلنا يوم النحر فهي أربعة، وإذا أخرجنا يوم النحر واعتبرنا أيام التشريق من اليوم الحادي عشر فهي ثلاثة. وهو الأليق، لأن يوم النحر ربما لا يسمى من أيام التشريق، وإنما الاسم يندرج على ما بعد يوم النحر، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وسميت أيام التشريق قيل لأنهم يشرقون اللحم فيها، فتشريق اللحم بعد يوم النحر هو وقته. قال: القول الأول يعني أن أيام النحر أربعة هو المشهور، وعليه دل ظاهر الآية الكريمة حيث قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، فدل على ثلاثة بعد النحر، لأنه فمن تعجل في يومين لا يحتسب يوم النحر من أحد اليومين، ولكن يحتسب من اليوم الحادي عشر والثاني عشر، فإذا انصرف في الثاني عشر فقد تعجل في يومين. ومن تأخر يعني تأخر إلى الثالث عشر. قال: لما ذكر الله تعالى النفر الأول وهو في الثاني عشر، والثاني وهو في الثالث عشر، وهو النفر تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر الأقاليم والآفاق بعد اجتماعهم في المشاعر والمواقف، قال: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، كما قال: وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهذا حث على ملازمة تقوى الله، تقوى الله في كل حال وفي كل مكان، وهي كلمة جامعة تدل على مشروعية فعل كل بر واجتناب كل شر. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. في هذه الآيات الكريمة يصف الله عز وجل حال من فسد مقاله وفسدت فعاله وفسد اعتقاده، فقوله كما وصف الله عز وجل يعجب في الظاهر ولكنه لا يطابق الباطن، يقول بلسانه ما لا يقوله في قلبه، وإذا تولى سعى في الأرض يعني قصد ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، فهذه فعاله سيئة كما كان مقاله سيئا. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أي أنه مستكبر والعياذ بالله، فتأخذه يأخذه كبره واستعزازه حتى يوقعه في الإثم. وإذا قيل له اتق الله بسبب تكبره يستنكف ويستكبر، وتغمسه تلك الموعظة، أو بدل ربما كانت حاله حال عناد، فإذا قيل له اتق الله عاند وكابر وأخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم يعني كافي تكفيه ولبئس المهاد، وهذه صفتها والعياذ بالله. أنها أبأس مهاد، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وهذا هو الفريق الثاني المؤمن الصالح، ففي الآيات الكريمات ذكر من اتصف بوصف سيء وذكر مقابله من اتصف بوصف حسن. قال الحافظ ابن كثير: قال السدي: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام وفي باطنه خلاف ذلك. وعن ابن عباس أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم، وقيل بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي المؤمنين كلهم، وهذا قول قتادة ومجاهد والربيع بن أنس، وهذا قول قتادة ومجاهد والربيع بن أنس وغير واحد، وهو الصحيح أنها عامة في المنافقين كلهم، كل من اتصف بهذا الوصف فهي عامة فيه. من اتصف بوصف المنافقين فهو يدخل في عموم الآية، ومن اتصف بصفة المؤمنين فهو يدخل في عموم الآية التي بعدها. وأما قوله ويشهد الله على ما في قلبه، فقرأه ابن محيصن ويشهد الله على ما في قلبه، ويشهد الله على ما في قلبه بفتح الياء وضم الجلالة على ما في قلبه، ومعناها أن هذا وإن أظهر لكم الجميل لكن الله يعلم من قلبه القبيح، كقوله تعالى: إذا جاءك المنافقون، لعنده النسخة فيها وإن أظهر لكم الحيل، لكن يظهر أنها الجميل، اكتب فوقها كلمة الجميل لعلها الجميل، لأن هذا الذي يتناسب مع السياق. هذا وإن أظهر لكم الجميل لكن الله يعلم من قلبه القبيح، على قراءة ويشهد الله، ويشهد الله على ما في قلبه، كقوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقراءة الجمهور بضم الياء ويشهد الله على ما في قلبه ونصب الجلالة، قراءة الجمهور بضم الياء ونصب الجلالة ويشهد الله على ما في قلبه، ومعناه أنه يظهر للناس الإسلام ويبارز الله بما في قلبه من الكفر والنفاق، كقوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. هذا معنى ما رواه ابن إسحاق عن ابن عباس. وقيل معناه أنه إذا أظهر للناس الإسلام حلف وأشهد الله لهم أن الذي في قلبه موافق للسانه، وهذا المعنى صحيح، مثل من يقول: والله على ما أقول شهيد، وهو كاذب. وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، واختاره ابن جرير، وعزاه إلى ابن عباس، وحكاه عن مجاهد، والله أعلم. ولا تنافي، يعني يجمع بين المعنيين، لأنه إذا أبطن الكفر وأظهر الإسلام فإن حاله لا تخفى، فهو يشهد الله على حاله سواء كانت باطنة لدى الناس أو ظاهرة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافية، شهيد سبحانه وتعالى على السر والعلن، يعلم السر والعلن. ولا يختلف أو ولا يتعارض مع كونه يظهر للناس الإسلام ويزعم أن ما في قلبه هو ما أظهره، وربما حلف لهم وقال والله على ما أقول شهيد، أو والله يعلم أن ما في قلبي موافق لما في لساني أو لما أظهرت. وقوله وهو ألد الخصام، الألد في اللغة الأعوج. قال تعالى وتنذر به قوما لدا، يعني تنذر بهذا القرآن قوما لدا أي عوجا. وهكذا المنافق في حالة خصومته يكذب ويزور عن الحق ولا يستقيم معه، يزور يعوج ويزور عن الحق ولا يستقيم معه، بل يفتري ويفجر، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وروى البخاري عن عائشة ترفعه قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقوله وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، أي هو أعوج المقال سيء الفعال، فذلك قوله وهذا فعله. كلامه كذب، قوله كذب، واعتقاده فاسد، وأفعاله قبيحة. والسعي ها هنا هو القصد، كما قال إخبارا عن فرعون ثم أدبر يسعى، يعني هو القصد الحثيث. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا إلى ذكر الله يعني اقصدوا واعمدوا، ومعناه يعني تسعون يعني تركضون. قال فاسعوا إلى ذكر الله أي اقصدوا واعمدوا، واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة، لأن السعي الحسي للصلاة الركض منهي عنه بالسنة النبوية: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار. فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد في الأرض وإهلاك الحرث، والحرث هو محل نماء الزروع والثمار والنسل، وإهلاك الحرث والنسل وهو نتاج الحيوانات يعقمها، إهلاك الحرث والنسل بما يستحسنه من رأي أو بما يريده من مقصود، هو من الفساد ومن عمل أمثال هذا الموصوف بالقبح. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، يسعى في في تعقيم الرجال والنساء في تعقيم الحيوانات يزعم أنه بذلك يصلح وأنه بذلك يحل مشكلة الفقر والاقتصاد ونحو ذلك. هذه من الأفكار الخبيثة. ومن أعمال أمثال هذا القبيح في مقاله وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. قال: الحرث محل نماء الزروع والثمار، والنسل هو نتاج الحيوانات اللذين لا قوام للناس إلا بهما. فكذلك السعي في إهلاك النسل من الناس يدخل في هذا. من غير ضرورة مثلا في تحديد النسل، وإنما قبل أن يكون نسلا يفعل بعض الأسباب التي ربما تكون أسبابا، وإذا شاء الله شيئا وقع، لأنه ما شاء الله كان، وإن لم يشأه الناس، وما لم يشأ الله لا يكون وإن شاءه الناس. ولكن العبرة بالسلامة من عمل الفساد ومحبته، فالله لا يحب الفساد، أي لا يحب من هذه صفته في مقاله وفعاله ومقاصده، لا يحب من هذه صفته ولا من يصدر منه ذلك. وقوله: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أي إذا وعظ هذا الفاجر في مقاله وفعاله وقيل له اتق الله وانزع عن قولك وفعلك وارجع إلى الحق، امتنع وأبى، وأخذته الحمية والغضب بالإثم، أي بسبب ما اشتمل عليه من الآثام. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. ولهذا قال في هذه الآية: فحسبه جهنم ولا بئس المهاد، أي هي كافيته عقوبة في ذلك. وقوله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، لما أخبر سبحانه عن المنافقين بصفاتهم الذميمة ذكر صفات المؤمنين الحميدة، فقال: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قال ابن عباس وأنس وسعيد بن المسيب وجماعة: نزلت في صهيب بن سنان الرومي، وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله، وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل، فتخلص منهم وأعطاهم ماله، فأنزل الله فيه هذه الآية: